Yemişti nesbi sebi mini tru. قبر النبي يا مشتاق نسبي سبي من تروح قبر النبي تناظر قبة خضراء ومنارة ويزيد داخلك شوق الزيارة تناظر قبة خضراء ومنارة ويزيد داخلك شوق الزيارة تعشق الوالي النبي الغالي تمشي خطوة لقبرة بس إذا توصل حضرة المرسل شلي ذي تشوف يا حسرة على حسرتك على غربتك مدري شقول ألمك صعوب ودمي عيصوب لجل الرسول على حسرتك على غربتك مدري شقول ألمك صعوب ودمي عيصوب لأجل الرسول تجي تشوف خير الملا وممنوع توصل إلى تيجي تشوف خير الملا توصل إلى تريدي تلامس الشوب بكيدينك وتعفو يمضي ريحا وجنتنا بانكساراتك وبعذاباتك رايد تزور حبيبك ترفع هاتك تقرأ آياتك وينطفي هناك لهيبك بانكساراتك وبعذاباتك رايد تزور حبيبك ترفع هاتك تقرأ آياتك وينطفي هناك لهيبك رحل السعد وبقى الكمد معاك وطن الجماع وجعي بوجع زيد بلاك رحلي السعد وبقى الكمان عايش معاك وطن الجماع عيب وجع زياد بلا تترك المدينة تمشي عن نبينا والقلوب تحس ما شبع زيار هالحلم دفنت شنه بيدك انت حالتك شجية تشعري بخسار تترك المدينة تمشي عن نبينا والقلوب تحس شبع زيار الحليم دفنت شنه بيدك انت حالتك شجية تشعري بخسارة حالة واحدة يمكن تشيل البلاء حالة واحدة يمكن تشيل البلاء شنه إن ربك ياخدك عيد كربلاء حالة واحدة يمكن تشيل البلاء إن ربك ياخدك عيد كربلاء يما ابو اليمة الأبي تزور المؤية لن محمد منا وهو من محمد يما ابو اليمة الأبي تزور المؤية لن محمد منا وهو من محمد حالة واحدة يمكن تشيل البلاء إن ربك ياخدك عيد كربلاء إن ربك ياخدك عيد كربلاء يما ابو اليمة الابي تزور المؤية لن محمد منا وهو من محمد تترك المدينة تمشي عن نبينا والقلب تحس شبع زيارة هل حلم دفنت شنه بيدك انت حالتك شجية يشعر بخسارة حالة وحدة يمكن تشيل البلاء إن ربك ياخدك عتكر يا الله بالوصول حالة واحدة يمكن تشيل البلاء إن ربك يما ابو اليمة الابي تزور المؤية لن محمد منا وهو من محمد من توصل للحسن صند صلي ركعتك من حدي منعك تطوف قبر مرة من توصل للحسين عند صلي ركعتين ما حدي منعك تطوف قبر مرة جنك بهذا الحنين واصلي لهذه الأمين والزيارة زيارتين بهالحسابات اللهم ارزقنا الوصول يا الله من تواصل للحسين عند صلي ركعتين ما حدي منعك تطوف قبر مرة جنك بهذا الحنين واصلي لهذه الأمين والزيارة زيارتين بهالحسابات فايض عشور للمصطفى تعشق بعد أبو اليم هذا شبه ريحانتك واسمه جرى وسط دم يحمل كماله يعكس جماله منا أخذ ضي العصمة لابن الزكية أدي التحية جنها وصلات نبي الرحمة يحمل كماله يعكس جماله منا أخذ ضي العصمة لابن الزكية أدي التحية وجنها وصلات نبي الرحمة يحيى الأمل ينبو علي لن مدفنا بعد عنك صح مبتعد عن موطنك بس تشعر قرب منك والله عجيبة طيبة قريبة لكن غدت بلد غربة والغاضرية صارت زهية تروي ليحب ذوي القربة والله عجيبة طيبة قريبة لكن غدت بلد غربة والغاضرية صارت زهية تروي ليحب ذوي القربة تروي ليحب فايض عشر للمصطفى تعشق بعد أبو اليم هذا الشبل ريحانته واسمه جرى وسط دمه يحمل كماله يعكس جماله منه أخذ ضي العصمة لابن الزكية أدي التحية وكانها وصلتنا بالرحمة يحيى الأمل ينبو علي لو ما تفنيت بعد عنك صح مبتعد عن موطنك بس تشعره قرب منك والله عجيبة طيبة قريبة لكن غدات بلد غربة والغاضرية صارت زهية تروي اليحيب ذوي القربة والله عجيبة طيبة قريبة لكن غدات بلد غربة والغاضرية صارت زهية تروي اليحيب ذوي القربة تروي اليحيب ذوي القربى يلا ختام يا شباب مثابين ماجورين إن شاء الله تلك الطواغي تول أكاسر يوم تقوم من المقابر تلك الطواغي والأكاسر يوم تقوم من المقابر يوم حساب الظالمين والفراعي مقبرة السماء تستدعي السلاطين يوم حساب الظالمين والفراعي مقبرة السماء تستدعي السلاطين يؤتى بمن قد آذى محمد لما بكفر أغراب ندد يؤتى بمن قد آذى محمد لما بكفر أغراب ندد يؤتى به مغللا مع المسيء يسلك في سلسلة تدرع سبعين يؤتى به مغللا مع المسيء يسلك في سلسلة تدرع سبعين يؤتى بشمر يؤتى بهارون يؤتى بفرعون يؤتى بمأمون يؤتى بشمر يؤتى بهارون يؤتى بفرعون يؤتى بمأمون ويسألون كيف قد حاربتم الدين ليس سوى جهنم إلى الشياطين ويسألون كيف قد حاربتم الدين ليس سوى جهنم إلى الشياطين يؤتى بمن قد أدى محمد لما بكفر أغراب ندى لما بكفر أغراب ندى يؤتى به مغللا مع المسيئين يسلك في سلسلة تدرع سبعين يؤتى به مغللا مع المسيئين يسلك في سلسلة تدرع سبعين يؤتى بشمر يؤتى بهارون يؤتى بفرعون يؤتى بمامون ويسألون كيف قد حاربتم الدين ليس سوى جهنم إلى الشياطين ويسألون كيف قد حاربتم الدين ليس سوى جهنم إلى الشياطين فايض عشق للمصطفى ونعشق بعد أبو اليمة هذا الشبر ريحانتك وصف جرى وسط دم يحمل كماله يعكس جماله منه أخذ ضي العصمة لابن الزكية أدي التحية وجنها وصلاة نبي را الرحمة. بارك الله في الشباب.